السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته، آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، هذه التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، وهذا هو لقاؤنا السابع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، ولقاؤنا من اللقاءات الخاصة تحت عنوان المولد النبوي شبهات وردود. المولد النبوي شبهات وردود. إخوتي في الله، يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول في الحديث المتفق عليه التي روته لنا أم المؤمنين عائشة، يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. الله أكبر. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز. فقال الصحابة متعجبين: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم مسكنا بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا تقصيرنا يا رب. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وروى الإمام ابن ماجه، والحديث صحيح إن شاء الله، عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء. الدين واضح، الدين واضح. تركتكم على البيضاء. النبي أدى الأمانة، بلغ الرسالة، بين لنا الحلال من الحرام والطاعة من المعصية وما يرضي الله مما يسخطه. تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وروى أبو داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما الصحابة، أما السلف الصالح، فقد قالوا في هذا الباب، في باب الترغيب في السنة والتخويف من الاتباع في الدين، قال ابن مسعود مثلا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما تألفوش في الدين، ما تخترعوش أشياء جديدة تلصقوها بالدين، ما تخترعوش عبادات وتلصقوها بالدين. عليكم فقط أن تتبعوا ما كان عليه رسولنا، وما كان عليه أصحابه، وما كان عليه التابعون، وما كان عليه من أتى من بعدهم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الدين كمل خلاص، الدين كمل، النعمة تمت. الدين لا يحتاج إلى فلسفة من أحد، ولا إلى منطقة من أحد، ولا إلى اختراعات من أحد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة يقول، واكتبوا هذا الكلام، يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر، لم يدع للآخر مقالة، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. فاتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان من قبلكم. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول: عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كسفينة نوح. سنة النبي كسفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تركها هلك. عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كسفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك. وكان يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: من ابتدع في هذا الدين فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الأمانة ولم يؤدي الرسالة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، كلما أهل علينا شهر ربيع الأول تذكر الناس مولد أعظم شخصية في الوجود، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المسداة، الرحمة المسداة، والنعمة المهداة، البشير النذير، السراج المنير، منة الله على المؤمنين، ورحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. والناس لهم في شهر ربيع الأول في شأن تذكرهم لميلاد النبي أحوال وأحوال وأحوال. الناس في شهر ربيع الأول لهم أحوال وأحوال مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن ميلاده. فمنهم من يقيمون الزينات ويرفعون الرايات ويوزعون الحلوى ويأكلون اللحم، هكذا يحتفلون ويحتفون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يكون احتفاؤه عبارة عن إقامة الزينات، رفع الرايات، توزيع الحلويات، أكل اللحم. ومنهم من يسهر في المدح والطرب وفي هز الأكتاف والتمايل إلى بزوغ نور الصبح ومصمصة الشفاه وحكاية الحكايات المكذوبة والقصص الموهومة ورواية الأحاديث المنكرة والموضوعة إلى أن يطلع الفجر. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم براء من هذا كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم براء من كل هذه الخزعبلات، بل لقد اختلف المؤرخون وأهل السير في الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين. انتبه، العلماء اختلفوا في تحديد الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين. فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل في شهر رمضان في عام 570 من ميلاد المسيح عليه السلام. من أهل العلم من قال إن النبي ولد في شهر رمضان، ومنهم وهم جمهور أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، ونحن نقول بقول جماهير أهل العلم أيوة النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. لكن الجمهور اختلفوا في تحديد اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على أقوال. قال الإمام ابن عبد البر إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني من شهر ربيع الأول، 2 ربيع الأول، ده قول الإمام ابن عبد البر. وقال الإمام ابن حزم وأكثر المحدثين بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامن من شهر ربيع الأول. وقال الإمام الكوثري بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاسع من شهر ربيع الأول. وقال الإمام الباقر بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشر من شهر ربيع الأول. وقال ابن إسحاق في السير بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول. وقال آخرون بل ولد في السابع عشر من ربيع الأول. وقال آخرون بل ولد صلى الله عليه وسلم في الثامن عشر من شهر ربيع الأول. الفائدة هنا هذا الاختلاف بين الأئمة في تحديد الشهر الذي ولد فيه النبي أولا، ثم اختلاف الجمهور في تحديد اليوم الذي ولد فيه رسولنا في شهر ربيع. هذا الاختلاف إن دل فإنما يدل على عدم حرص الصحابة على نقل تاريخ مولده. فلو كان في هذا اليوم احتفال مخصوص أو عبادة مخصوصة لكان هذا اليوم معلوم بلا أي خلاف. ملحوظة هامة جدا هنا، التاريخ الذي ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم 2/12 من ربيع الأول على الخلاف السابق هو نفس اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أي خلاف. فليس الفرح في هذا اليوم بأولى من الحزن، لا سيما وقد فجعت الأمة بموت النبي بفاجعة وأصيبت بمصاب لن تصب بمثله أبدا. وإحنا مش عايزين يوم 12 ربيع لا نخترع احتفال ولا نقعد نندب ونلطم زي الشيعة، هو يوم كسائر الأيام. ولكن السؤال المهم، ما هو حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال سنجيب عنه بعد استقبال هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. أرجو ساعة حضرتك. والله إني أحبك في الله يا شيخ مسعد. أحبك الله الذي أحببتني فيه. وطي جهاز التلفزيون عندك عشان نتواصل من خلال التليفون. إن شاء الله. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يسمعون البدعة ويرفعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. والله عندي سؤال يا شيخ مسعد. اتفضل، سمعك، واصل كلامك. أنا في 30 من عمري، وكنت في بداية العشرينات بسبب صحبة السوء تركت الصلاة لفترة طويلة، كنت أتركها وأعود إليها، أتركها وأعود إليها لمدة حوالي 4 سنين بسبب صحبة السوء. ثم بفضل الله عز وجل تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأنا نادم كثيرا وما أعرف هل علي القضاء على ما فاتني أم أن التوبة تكفيني. جزاك الله ألف خير. ماذا ربنا نحبك في الله يا شيخ، جزاك الله عنا ألف خير. أحبك الله الذي أرسلني فيه. طيب أستأنف يا إخواني. السؤال قبل الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أيوه اتفضلي، سامع حضرتك. فلما سمع الوفي الثاني يعني وعرف أقوال العلماء وكده اقترع وخل يعني وافق إن زوجته يعني خطوط تلبس الرقاب، فإحنا يعني بنرد من حضرتك يا ريت يعني تخلي الشركات اللي عاملة الشروط ده تخلي الوفي الأول هو الثاني. أو والله يا شيخ أنا عارفة الكلام ده هيزعل حضرتك والله، بس أنا غيرة على الدعوة والله والله بدأت حضرتك أول، بس فعلا يعني الشروط ده يعني في ناس كتير لما سمعته ما معلوش الأول يعني بيحصل ارتباك. خلاص أنا آسف والله يا شيخ لو الكلام ده زعل حضرتك. لا أبدا أنا زعلت. ربنا يجزيك خير عنا يا رب. طب وسؤال بس يا شيخ، هي قناة الحكمة حضرتك ما تعرفش هترجع أنت بالظبط؟ عن قريب إن شاء الله، ندعو لها إن شاء الله تخرجي عن قريب إن شاء الله. ماشي يا شيخ، ربنا يجزيك خير يا رب ويبارك في دعوتك يا رب. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. اتصال آخر؟ طيب يا إخوان، السؤال المهم جدا، ما هو حكم الاحتفال بالمولد النبوي لصاحبه أزكى الصلاة والسلام؟ أولا الكلام ده مهم جدا وعايز ناس واعية ومصحصحة، ويرتك تكتب، يا ريتك تكتب. أولا، لا تطمع أخي الكريم أن تجد نصا شرعيا صريحا صحيحا يحض أو يحث على الاحتفال بالمولد النبوي، مش هتلاقي. ولا تطمع أن تجد قولا واحدا لصحابي أو تابعي أو واحد من تابعين التابعين. وإذا أردت بغيتك لتعرف من الذين اخترعوا ما يسمى بالمولد، فاسمع إلى قول الإمام السخاوي في فتاويه، وهو يخبرك عن تاريخ المولد وعن الذين ابتدعوا. قال الإمام السخاوي، وده راجل عالم كبير مصري نشرف به، قال الإمام السخاوي رحمه الله: إن الاحتفال بالمولد النبوي لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد ذلك. وقال المؤرخ المقريزي رحمه الله: وأول من قام بالاحتفال بالمولد النبوي هم الفاطميون الروافض. وقال الإمام ابن كثير: الفاطميون في القرن الرابع الهجري ابتدعوا بالقاهرة 6 موالد: المولد النبوي، والمولد العلوي، والمولد الفاطمي، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر. ووصل الحال ببعضهم إلى أن فضل ليلة المولد على ليلة القدر. ثم قال ابن كثير: والفاطميون هم أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة. وهذا الكلام ذكره الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في كتاب أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام، ووافقه عليه الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في مضار الابتداع. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصعب؟ أيوة نعم. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. معلش إذا ليت لك تسير معلش. تفضل. أنا حضرتك شغال مدرس في السعودية وزوجتي مكتوب لها في الجواز غير مصرح لها بالعمل. فهل مثلا هي عطت دروس معايا دروس في البيت حلال ولا حرام؟ يعني يعتبر من ضمن العمل ولا لا؟ حاضر. السؤال الثاني معلش. انا مدرس وغير مصرح لي بان انا ادرس مثلا في حلقه تحفيز، يعني انا مدرس عادي يعني تعليم عام يعني، فطلبت يعني اشتغل في تحفيز بعد في العصر والاداره رفضت. فمثلا لو انا درست مثلا في حين ان انا اخذ اجر مقابل، يعني المقابل دي مثلا لو تصدقت لي يعني مش هاخده ليا، حلال ولا حرام؟ السؤال الثالث اخي مثلا بيشتري فيز وبعدين بيشتري مثلا بستة وديها بثمانية او كده، بيشتري ايه؟ يشتري فيز عشان يجيب واحد عقد مثلا عشان يشتغل مثلا في السعودية، وبيشتري مثلا بستة بيبيعها بثمانية، بس يعني المفروض اللي بيشتريها منه ديت ما يبيعهاش، يعني يجيب المفروض هو اللي يجيب ما يبيعهاش. فهل مثلا هو عليه وزن ان هو بيشتريها منه على اساس ان هو بيساعده في اللي في بيعها او كده؟ طيب حاضر، شكرا لك. كمك الله. قلنا لا تطمع أن تجد نصا قرآنيا أو نبويا أو قول صحابي واحد أو تابعي أو إمام معتبر في شأن المولد النبوي، هذا اخترعه الفاطميون الروافض، اخترعوه. والروافض كما قال عنهم ابن كثير في تفسير في البداية والنهاية هم أخبث الملوك سيرة وهم أنجسهم سريرة، وهذا الكلام وافق عليه مفتي الديار المصرية في زمانه الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام. والسؤال المهم جدا هنا، ترى هل كان الصحابة والأئمة على ضلال عندما لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان الصحابة لا يحبون النبي، أم كانوا لا يعرفون قدر النبي كما يعرفه المحتفلون المبتدعون، أم أن هؤلاء الذين ابتدعوا في الدين استدركوا على الدين نقص فأتموه؟ لا يقول بهذا إلا زنديق. وكيف ذلك وربنا قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ثم انظر إلى ماذا يحصل في هذا المولد، أمر لم يفعله رسول الله ولا خلفاؤه ولا أصحابه ولا التابعون، وهم أعلم الناس بالسنة، وهم أكثر الناس حبا للنبي، وهم أعظم الناس معرفة لقدر النبي. ثم في الاحتفال بالمولد مشابهة للنصارى الذين يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام، وقد نهانا النبي عن مشابهة غيرنا. ثم أين وصية النبي في الاحتفال بالمولد، وهو الذي قال فيما رواه مسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيك. لو سمحت بس عايز اسال، طبعا عارفه الاحتفال بالمولد النبوي يكون البدع، بس في بعض الاخوات يعني عندهم اولاد يعني بيبقوا عايزين الحلوى، فهل هم لو جابوها بعد المولد او قبليها دايب عليهم اسم ولا لا؟ حاضر. سؤال تاني بعد اذن حضرتك. اتفضل. ليه دايما لما احنا مؤمنين يعني ربنا امرنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أننا لا نفرق بين الرسل؟ نعم. وإحنا طبعا مؤمنين بكافة الرسل وجميع الرسل. نعم. بس ليه دايما لما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ودايما لما أي أحد الشيوخ أو أحد العلماء بيقول مثلا لما يذكر أحد الأنبياء يقول عليه السلام، ليه ما بيقولوش عليه الصلاة والسلام بقية الأنبياء؟ حاضر. جزاك الله خيرا. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك اتفضلي. شيخ مصعب انور. ايوه يا فندم. شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. حكم الالعاب المجسمة. حكم العاب الكمبيوتر المجسمة. حاضر. سؤال اخر. لا يا فندم. لا يا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأنس يا اخواني. ولكن ما هي أدلة الذين يحتفلون بالمولد النبوي؟ اللي بقولك في مولد نبي وهذا من تعظيم السنة وهذا وأدلتكم إيه؟ ما هي أدلة هؤلاء؟ أقول لا يملكون أدلة، بل عندهم شبه. شبه، الشبهة الأولى لما اللي بيحتفلوا بالمولد هتسمعوا كتير وهتشوفوا كتير ناس هيقولوا الكلام اللي جاي ده وأنا برد لك عليه. الشبهة الأولى يقولون إن الاحتفال بمولد النبي هو صورة من صور التعبير عن الفرح والسرور بميلاده، وقد انتفع بميلاد النبي الكافر قبل المسلم. مش ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ حتى الكفار اللي عاشوا كفار وماتوا كفار انتفعوا ببعثة النبي، لأن الله لم ينزل عليهم عذاب الاستئصال كما استأصل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، يبقى حتى الكافر انتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولك يا أخي المولد ده تعبير عن فرحتنا بميلاد النبي يا أخي، الرحمة المهداة يا عم، الله منة الله على المؤمنين. وقد ذكر الإمام السهيلي أن العباس بن عبد المطلب قال لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول بشر حال، فقلت ما لقيت يا عبد العزة، ربنا عمل فيك إيه يا أبا لهب؟ فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني في كل يوم اثنين. قال العباس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم اثنين، وكانت ثويبة مولاة أبي لهب بشرته بأن النبي قد ولد. أبو لهب عم النبي، الجارية بتاعته ثويبة قالت له يا أبا لهب مبروك، مرات أخوك جابت ولد، قال لها أنت حرة. قال عشان كده ربنا بيخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، لأنه فرح بميلاد النبي. قال الحافظ شمس الدين الدمشقي إذا كان الكافر جاء ذمه تبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه لسروره بأحمد. إن كان أبو لهب لما فرح بميلاد النبي مع أنه في النار ربنا بيخفف عنه العذاب يوم الاثنين، يبقى هنحتفل بميلاد النبي فرحا وسرورا بميلاده. هذه شبهة سأرد عليها بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو توطي جهاز التلفزيون بتاعك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تواصل معايا بالتليفون، خفض صوت التلفزيون عندك تماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أبو غمران من العراق. أهلا أهلا، اتفضل واصل كلامك. واصل كلامك. شلون الشيخ؟ بخير ونعم الحمد لله. والله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. شيخنا احنا نحن المذهب الشيعي في العراق يحتفلون بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم 28 صفر. ما صح هذا التاريخ؟ حاضر أبشر، هجاوبك إن شاء الله كده معي. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله عنا كل خير في مصعب. الله يبارك في حضرتك. والله أمرت قلوبنا والله، ونشهد الله أنكم غيرتم مسار حياتنا من الظلام إلى النور والله. ربنا يرزقنا الإخلاص واسترنا في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. لذلك عندي سؤالين. تفضلي. خط انقطع ولا يا إخواني؟ ألو. أيوة معاك، تفضلي يا أختي الكريمة. بس على عيد الأم الشيخ مصعب. عيد الأم. أيوة. وهل إن لو قدمت هدية قبل العيد أو بعده أنا يعتبر من التحايل على الدين؟ حاضر. والسؤال الثاني بس على مدى صحة هذا الكتاب، صحة اسمه شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور. حاضر. شكرا شيخ مصعب. جزاك الله عنا كل خير. سلام. الله يبارك. طيب نستأنس يا إخوان. سقوا على الأسئلة بقى عشان نلحق نكمل إن شاء الله. الشبهة الأولى من الجماعة اللي بيحتفلوا بمولد النبي قال لك احنا بنحتفل به تعبيرا عن الفرح والسرور بميلاده، اذ انه بميلاده انتفع الكافر قبل المسلم. واذا كان ابو لهب لما اعتق ثويبة فرحا بميلاد النبي خفف عنه العذاب في كل يوم اثنين، فنحن اولى بالفرح منه. الشبهة نرد عليه: اولا لم يثبت تحديدا قاطعا في اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا آنفا، أدي واحدة. اثنين، موضوع ثويبة وابو لهب ولما مات أخو العباس شافوا في رؤية الحدوتة دي كلها غير صحيح. هذا خبر مرسل رواه عروة ولم يذكر من حدثه به. ثلاثة، هذه مجرد رؤية ولا تثبت بالرؤى أحكام إلا إذا كانت لأنبياء. سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح ولده قام ينفذ، لأن رؤيا النبي واحد، إنما لو واحد فينا شاف في المنام أنه يذبح ابنه يوم يذبحه، هو أنت نبي؟ هو أنت لو صحيت قلت لابنك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فاكر ابنك هيقول لك يا أبا تفعل ما تؤمر؟ هيقول لك يا أبا اضغط كويس. هو أنت نبي؟ لا تثبت برؤى الناس أحكام إلا إذا كانوا أنبياء، أنبياء فقط. الشبهة الثانية: يقولون إن الفرح بالنبي عبادة أمر الله بها. صح، الفرح بالنبي عبادة صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مش النبي من أعظم ما تفضل الله به علينا؟ ربنا قال لنا افرحوا بفضل عليكم. طيب ده يبعث في النبي يا رب من أفضل أفضالك علينا. مش ربنا عز وجل قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صح، كلام ده حلو، قال اهو ربنا قال لنا افرحوا بالنبي، افرحوا بفضل عليكم، ومن فضل ربنا علينا بعثة النبي، فسيبنا نفرح بالمولد يا أخي. هذه شبهة الرد عليها. لا شك أن الفرح ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، ولكن لماذا خصصتم يوما واحدا تعبرون فيه عن الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى حددت يوم واحد تعبروا فيه بحب عن حبكم للنبي وعن فرحتكم للنبي؟ ثم ما هي صور التعبير عن هذا الفرح وهذا السرور وهذا الحب؟ إنهم يعبرون عن فرحتهم بالنبي بأكل اللحم وبأكل الحلوى وبرفع الرايات وبنصب الزينات وبالاستماع إلى الأغاني. وكان في هذه الموالد من اختلاط وتلفظ ببعض الشركيات وطلب المدد، وكان فيها من معازف ومسكرات. أولا تجيدون التدين إلا عن طريق المعدة؟ أمة مقطومة، كل حاجة نعملها موسم ونأكل وزة وبطة ونقول يا سلام اللهم صل على محمد، ونقعد للصبح يا أحمر الخدين يا أكحل العينين يا زين العرب. هو ده التعبير؟ انتوا تحبوا النبي بالطريقة دي؟ تجدون حب النبي عن طريق المعدة؟ هذا كله هراء، النبي منه براء صلى الله عليه وسلم. يا سادة، يا اللي بتحبوا النبي، يا اللي فرحانين بميلاد النبي، يا اللي فرحانين ببعثة النبي، هل عبرتم عن هذا الحب بصورة عملية؟ فنصرتم دينه، فتمسكتم بسنته، فربيتم أولادكم على دينه وعلى سنته، فرفعتم لواء الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا مع الأسف نجد ألوفا يأكلون الحلوى فيما يسمى بالمولد ويقولون نحتفل حبا للنبي ولا يركعون لله ركعة. ده الواحد شير على قلبه كده علبة حلوة 10 كيلو وماشي بيشحر زي الذكر البط، تقول له ايه اللي جايبه ده؟ يقول لك المولد يا اخي، مولد بحب النبي. قل له بتصلي زي ما النبي قال؟ يقول لك لا. محجب مراتك زي ما النبي اللي انت بتحبه وبتحتفل بيه امر؟ يقول لك لا. ملتزم بسنته زي ما علمك؟ يقول لك لا. اذا هذا حب مزيف مغشوش كذب وهراء. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اولا جزاك الله خيرا يا شيخ على يعني المعلومات اللي انت بتفيدنا بيها. عزيزي. جزاك الله خيرا. اكرمك الله. الحقيقة انا بسألك الدعاء لي بالستر والاخي بالهداية. عشان. وبأكد عليك الدعاء لاخي بالهداية وتطلب من المشاهدين ان هم يأمنوا على الدعاء. حاضر. وليه رجائي الحقيقة صبري. انك تجعل حلقة توصي فيها الرجال بالنساء زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام طلب وان هم يرعوا اولادهم وبيوتهم. حاضر ابشري ان شاء الله. صلى الله عز وجل لها ولكل بنات المسلمين الستر. قولوا امين. فاسأل الله لاخيها ولي ولكل المشاهدين الهداية. قولوا امين. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ مصر هتكلم سؤال. تفضل. هو مش موضوع الحلقة يعني. لا عليك تفضلي. انا يعني بقالي فترة كده يعني بيجيلي كوابيس كده في الاحلام. مع اني يعني قبل ما انام بقول اذكار النوم وكده يعني بحلم ان في ناس ميتين بيجوا وياخدوني وكده. فبصحى مبلوعة من النوم وبعد كده ما بعرفش انام خالص. فمش عارفه بقى اعمل ايه والاحلام ديت يعني ايه صحتها هي صح يعني الاحلام دي لها اساس ولا ما لهاش اساس وكده. فكتر بعدين التفكير فيها بيجي لي صداع جامد ورعشه. الرساله وصلت. تابعي معايا هقول لك الجواب ان شاء الله. طيب شكرا. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كفايه اسئله يا اخوانا عشان نعرف نلم الموضوع. الشبهه الثالثه لهؤلاء الذين يحتفلون بميلاد النبي. يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده. وانا بحزن جدا اما اجد ناس يعني في هيئتهم مظهر الدين ويقولون هذا الكلام ولكن النبي نفسه كان بيحتفل بالمولد. يا ولد جبتها منين دي يا سيدنا؟ يقول لك اهو روى مسلم في صحيحه عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي. اهو النبي نفسه كان بيصوم يوم الاثنين احتفالا بمولده. بيقولوا لنا كده ده كذب على النبي. والله والله عيب الكلام ده يتقال. هذه شبهه. اولا الرد عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم كل يوم اثنين ولم يسأل عن صوم يوم الاثنين الموافق 12 ربيع الاول. عن صوم كل اثنين من كل اسبوع. هذه واحدة. لو كان بيحتفل بيه عشان اتولد فيه كان يصومه كل سنة بس اليوم ده فقط. ده يصوم كل اثنين. اثنين. هو لم يصم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول فقط بل كان يصوم في كل يوم اثنين وخميس. ثلاثة ودي مهمة قوي. في علة مهمة جدا عشانها النبي كان بيصوم اثنين وخميس. اسمع الى ما رواه النسائي في سننه والحديث صحيح ان شاء الله. من حديث اسامة بن زيد من حديث اسامة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس فقال ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. النبي كان بيصوم كل اثنين وخميس عشان أعمال العباد بترفع رفع أسبوعي إلى الله كل يوم اثنين وخميس وعشان كده كان بيصوم. وعلى ذلك أنت عايز تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنك هتصوم من كل أسبوع كل اثنين وخميس ده أنت بطل. ده انت راجل عظيم. ده انت راجل متبع للسنة. هو ده الاحتفال العملي. هو ده الاحتفال الكويس. هو ده الاحتفال اللي يجيب حسنات. مش انت بتقول النبي كان بيحتفل؟ اه بيعمل ايه يا حبيبي؟ بيصوم كل اثنين من كل اسبوع. خلاص. وانت احتفل بالطريقة دي. صوم كل اثنين وكل خميس من كل اسبوع. الشبهة الرابعة. قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعظم الازمنة العظيمة. الشريفة التي وقعت فيها الأحداث الكبيرة العظيمة. دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، فقال هذا يوم عظيم، هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصامه موسى شكرا لله. ثم قال النبي فأنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. أله النبي نفسه كان بيعظم الأزمنة الشريفة اللي وقعت فيها أحداث عظيمة. طب هو في حدث أعظم من ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، في مولود ميلاده أعظم من ميلاد النبي محمد؟ الجواب لا، صلى الله عليه وسلم أله مش النبي صام إلى احتفل؟ طب ما تسيبونا نحتفل يا أخي. هذه شبهة الرد عليها في الآتي. أولا اعلموا يا عباد الله أن العبادة توقيفية، وأن الأصل في أمور الدين الحظر والمنع حتى يأتي نص بالإباحة، بخلاف الدنيا الأصل في أمور الدنيا الإباحة والحل حتى يأتي نص بالتحريم. اللي عايز يعمل عبادة نقول له هالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأصل في أمور الدين الحظر حتى يأتي نص بالإباحة. العبادة توقيفية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل عندكم نص صريح صحيح يثبت أن النبي احتفل بالمولد؟ ما فيش طبعا. طب صوم عاشوراء، النبي صام يوم عاشوراء ولكن هل أمر بالاحتفال بالمولد؟ طب عاشوراء عليه دليل، لكن الاحتفال بالمولد عليه دليل؟ لا. طيب يوم هلاك فرعون كان معروف ومحدد بالملي، إنما يوم ميلاد النبي مختلف فيه، مختلف فيه. ثم هل الصحابة صاموا يوم عاشوراء قبل ما النبي يأمرهم؟ لا، لم يصوموه إلا بعدما جاءهم الأمر من النبي محمد. يا جماعة اللي بتحتفلوا بالمولد عندكم أمر من النبي محمد؟ عندكم قرآن أو سنة؟ عندكم قول صحابي، قول تابعي، قول واحد من تابعين التابعين؟ لا. يبقى أقول لكم زي ما ابن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا، ما تخترعوش في الدين، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الشبهة الخامسة، قال والله النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلش بالمولد، صح، ولا الصحابة، مظبوط، ولا التابعين، تمام، ولا واحد من تابعين التابعين، ماشي، بس احنا هنحتفل. ليه دول كلهم مش عاجبينكم؟ قالوا يا سيدي بدعة بدعة بدعة بدعة حسنة، بدعة حسنة يا عم. هو سيدنا عمر بن الخطاب لما جمع الصحابة لصلاة القيام قال نعمة البدعة الحسنة؟ سيدنا عمر هو جمعه من القيام النعمة البدعة الحسنة، يبقى دي بدعة حسنة. الرد على هذه الشبهة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض الذي مر بنا في أول الكلام إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فيش حاجة اسمها بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. ثم قول سيدنا عمر بن الخطاب نعمة البدعة، انتوا عارفين قصتها ايه؟ عارفين الحكاية ايه؟ حكاية ان سيدنا عمر بن الخطاب اولا له سنة تتبع، امر النبي باتباعها في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه واحدة. اثنين، سيدنا عمر جمع الصحابة لصلاة القيام في المسجد، هو ابتدع؟ طب ما هو النبي صلى الأول في المسجد القيام وصلى الصحابة من ورائه، ثم خشي النبي أن تفرض عليهم صلاة القيام فامتنع وصلاها في بيته، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفت العلة التي لأجلها صلى النبي القيام في البيت، فجمعهم عمر لما فعلوه مع النبي ولم ينهاهم عنه النبي. ما اخترعش في الدين سيدنا عمر، ما ألفش حاجة جديدة. أما قوله نعمة البدعة فهذه تسمية لغوية وليست تسمية شرعية، إذ أن البدعة في اللغة تعني الشيء الذي على غير مثال سابق، والبدعة في الشرع تعني الإحداث في الدين بشيء ليس عليه دليل. واللي سيدنا عمر عمله كان عليه دليل. الشبهة الثالث قالوا يا سيدي إذا ما كانتش بدعة حسنة تبقى سنة حسنة، إحنا اخترعناها سنة حسنة. الناس بيشتموا في النبي يا أخي في الغرب وبيرسموه في صور مزرية، ما تسيب الناس تحتفل بالنبي يا أخي، سيب الناس تفرح، سنة حسنة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها؟ سنة حسنة. الرد على هذه الشبهة اسمعوه من الإمام الشاطبي. قال الإمام ليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة حسنة بمعنى الاختراع في الدين، بل معناه أحيا سنة ماتت. من سن سنة حسنة مش يألف لنا حاجة جديدة ليس عليها دليل، ده معناها أحيا سنة ماتت. يعني يحصل كسوف شمس، قرية ما تعرفش حاجة اسمها صلاة الكسوف، يوم الإمام يقول لهم يا أخواننا في سنة اسمها صلاة الكسوف هنصليها وهيئة الصلاة كيت وكيت وكيت، ده سن سنة الحسنة في هذه القرية، أحيا سنة مش يخترع في الدين. ووالله العظيم لو فهم هؤلاء الجهلة هذا الحديث والمناسبة التي قيل فيها هذا الحديث لما قالوا هذا الكلام. تعرفين الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا امتى؟ قالوا لما جاءه بعض الصحابة وجدهم في رقة حال وضيق يد وخشونة عيش، مساكين خالص، هدومهم قديمة باهية مقطعة، فحث الناس على الصدقة، فهرع صحابي إلى بيته وجاء بكل ما يمكنه من الصدقة ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة يقلدون هذا الصحابي. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها. والسؤال هنا الصحابي ده اللي جاء بالصدقة هل اخترع في الدين أم أن الصدقة أمر الله بها في قرآنه وأمر بها رسوله في سنته؟ شبهة سبعة قالوا يا أخي المولد النبوي يستحسنه بعض العلماء ويستحسنه كل العامة، الناس بتحبه، الناس فرحانة بكده، مبسوطة بكده. وقد قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. الناس راضية، الناس مبسوطة موافقة على كده، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الرد على هذه الشبهة أولا إن ادعاء أن جميع المسلمين يستحسنون الاحتفال بالمولد النبوي هذا ادعاء باطل، بل لم يزل ولا يزال من ينهى العامة عن مثل هذه البدع كالإمام ابن كثير والسخاوي والغزالي وابن تيمية وابن القيم وعلي محفوظ والمقريزي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم كثير. ولو استحسن البعض ممن ينسب للعلم الاحتفال بالمولد هل استحسانه حجة؟ السنة هي الحجة على الجميع، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب الناس العوام بيفرحوا بكده يبقى ماشي، هنترك الدين للعوام لأهواء العوام؟ سبحان الله، الدين والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. ومهما بالغ المخالف من العلم، مهما حصل من الشهادات، مهما كانت مكانته، الحجة في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد. بل إن الصحابي لو روى رواية عن النبي ثم رأى أمرا يخالف ما روى، مشايخنا علمونا أن العبرة بما روى لا بما رأى، حتى لو صحابي، إن كان الصحابة اختلفوا في التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال بعضهم كان أبو بكر يرى كذا، وقال بعضهم وكان عمر يرى كذا. قال ابن عباس تورشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن مسعود ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ، فالمسلمون هنا لا يراد بها إلا الصحابة، مش أي حد. اللي الناس موافقة عليه ماشي، لو الناس في بلد معينة قالوا مش عايزين حجاب، لما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يبقى الحجاب وحش. ايه ده يا عم؟ معنى المسلمون هنا يعني الصحابة. الصحابة ولو قرأت الحديث من أوله كنت فهمت. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. شوف ابن مسعود بيتكلم عن الصحابة، يبقى الكلام ده عن الصحابة، لأن إجماع الصحابة حجة. عباد الله، إخوتي في الله، لا شك أننا جميعا نكن في صدورنا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أصل من أصول الدين، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق عن طريق المعدة، عن طريق أكل الحمصية والسمسمية وفتة عينك تاكل ملبن، ده كذب، ده غش، ده زيف. الفرح بالنبي لا ينبغي أن يكون في يوم واحد، بل نحتفل بالنبي في كل لحظة بعدد أنفاسنا باتباع سنته. النبي وضع على كل حركة وسكنة من حركات وسكنات المسلمين توقيع، علمك تاكل ازاي، بأي ايد تقول، الاول تقول في الاخر، لما تبص في المرايه تقول ايه، لما تدخل الخلاء تدخل بأني رجل وتقول ايه، لما كل حركة كل سكنة ستجد للنبي فيها سنة. ده الاحتفال، اتبعه، كن صورة مصغرة منه، انصر دينه، علم الناس سنته، مش حمصية وسمسنية. المحبة للنبي تكون بالاتباع ولا تكون بالابتداع. أحدهم من السلف قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، ما تقلش في الدين. في ناس كتير بتسارع في هوى الناس، الناس بتحب إيه كذا يبقى نعمل كذا وبتاع مش وماشي، لا مش هنسارع في هوى الناس، سنقول الحق بلطف وبرحمة، لكن لازم نقوله، لا نسارع في هوى أحد. قال تعالى في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، يبقى حب النبي والاتباع مش بالاتباع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أسأل أن يمسكنا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المحتفلين احتفالا عمليا باتباع سنته ونصرة شريعته. هنجيب على الأسئلة إن شاء الله، ولو معنا مساحة من الوقت وفي اتصالات نستقبلها إن شاء الله. أخ يقول عمري في 30 سنة وأنا في العشرينيات تركت الصلاة ثم هداني ربي بعده، الصلاة اللي فاتت أعمل فيها إيه؟ حقيقة الأهل العلم في الرد على هذا السؤال قولين. الأول قالوا يجب عليك أن تقضي مع كل صلاة صلاة، كل صلاة بتصليها تصلي معها صلاة مما فاتك. وقول آخر قال أهله بل يكفيك يا أخي الكريم أن تجتهد في النوافل، تجتهد في النوافل، تجتهد في قيام الليل، إذ أن العبد في الآخرة يحاسب عن الصلاة، فإن وجد تقصير أو خلل جبر هذا الخلل وهذا التقصير بالنوافل من الصلاة. القول الأول قول الجمهور إن شاء الله، أنا بأخذ بالرأي الثاني، اجتهد في النوافل ربنا يتوب علي وعليك. أختي اللي سؤالها كان مش واضح قوي أنا فهمته، أنا كان لي محاضرة عن النقاب، محاضرة عن النقاب، فأنا تعلمت من مشايخي عندي أمانة علمية. في المحاضرة اتكلمت أولا عن أدلة الذين قالوا بإباحة كشف الوجه، وفي الوجه الثاني من المحاضرة في من الشريط اتكلمت عن أدلة من قالوا بوجوب ستر الوجه، ورجحت هذا القول. فأختي الكريمة بتقول بعض الناس بيسمعوا الوجه الأول ويسيبوا الوجه الثاني، طب أنا أعمل لهم إيه؟ يعني واحد عايز يفهم بمزاجه بقول له فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا والراجح كذا، الصح من وجهة نظري كذا، ساعدته خد اللي على هواه، طب أنا أعمل له إيه؟ واحد بيفتح المصحف يقرأ ولا تقربوا الصلاة ويقفل، ما بيصليش ليه؟ ربنا قال كده، ما تكمل الآية تعبان، طب نعمل له ايه؟ يعني انا المحاضرة اختي تقول لي خليها عن النقاب، لا، ده الانصاف، دي الامانة العلمية، واللي بيفهم على هواه واللي بيماشي مع هواه حسابه على الله. المدرسة اللي في السعودية اللي معاه زوجته غير مصرح لها بالعمل، بس هي بتدي دروس للنساء في البيت، لا بأس، لا بأس ان شاء الله في البيت، في البيت طالما يعني ما تذهبش الى عمل اخر، عمل ما في مدرسة أو في كذا أو في كذا، ده ظني أنه عدم التصريح بالعمل لها يكون على هذا النحو إن شاء الله، والله أعلم. الحلوى للأولاد، واحد شغال في مصنع حلاوة والمصنع شغال طول السنة، وفيه في المولد بيعمل حلاوة المولد، يعمل إيه؟ يشتغل، لا بأس، لا شيء عليه، مش مشكلة. طيب الحلاوة بقى أكلها حرام، مين قال إن الحلاوة حرام؟ أكل الحلاوة أو حد لاقي حلاوة؟ المفروض بعد بدل ما تروح لوالدتك وانت شايل لها حلاوة تشيل لها قصص عيش أفضل، حلاوة إيه؟ عموما لو واحد كل حلاوة قبل ما يسمى بالمولد أو بعده فلا شيء عليه. طب عندي عيال وبصين للجيران وغلبت فجبت لهم، لا إثم عليك أيضا إن شاء الله، وده مش كلامي، ده كلام العشرات من أهل العلم من مشايخي الأكارم. نعم، بتقول لي لما بنذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنقول صلى الله عليه وسلم، لكن لما بنذكر الأنبياء بنقول عليه السلام، من الكذب؟ طب ده النبي علمنا نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي رواية ثانية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبعد ربنا عز وجل يصلي على المؤمنين ويصلي على النبيين والمرسلين، مش ربنا قال هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ فينفع نقول قال موسى صلى الله عليه وسلم، قال عيسى صلى الله عليه وسلم، لا بأس إن شاء الله. حكم الألعاب المجسمة على الكمبيوتر، لو ما فيش مزيكا، ما فيش صور عريانة، ما فيش انشغال عن واجب من الواجبات، فلا إشكال فيها إن شاء الله. الشيعة في العراق بيقولوا إن بيحتفلوا بمولد النبي 28 صفر، ما صحة هذا التاريخ؟ باطل، باطل. عيد الأم لما نقرب هنعمل له درس في حاله إن شاء الله. اللهم صل، عايزين محلقة عن وصية الرجال بالنساء، سيكون إن شاء الله. السؤال الأخير، الأخت اللي تحلم بكوابيس، كوابيس على طول، تعمل إيه؟ أول ما تصحى من النوم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اثنين تدفل على يسارها ثلاث تفلات، ثلاثة تغير مضجعها، نايمة على الكنبة تنام على السرير، نايمة تغير النومة، أربعة ما تحكيش حاجة لحد، هذا من الشيطان ليحزنها ولن يضرها إن شاء الله تعالى. طيب الكوابيس ده والأحلام بقى لها أساس، في تفسير أحلام لكن أنا لا أفهم فيها إطلاقا. لكن أوصي إخواني بشراء كتاب اسمه غاية السقيا في تأويل الرؤيا، كتاب نافع كله في هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.